السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 26 من محاضرات الفقه، وما زلنا نتكلم عن أركان الصلاة. وذكرنا في المرة السابقة أن أركانها 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه. بعضهم: ولا يضر خفض رأسه. أنا قلت أن السنة أن تكون الرأس عمودية على الجسد أو قائمة، ليس معنى ذلك أن تصوب نظرك بحيث أنه يكون عمودي أيضا، لكن السنة أن يكون النظر في موضع السجود، أن يكون النظر في موضع ليه؟ في موضع السجود. يبقى هو رأسك قائمة، والإطراق هذا إطراق الرأس ليكون النظر في موضع ليه؟ في موضع السجود. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، هذا هو الركن الأول. جزاك الله خير. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر ولا يجزئ غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها قائما أو أتمها غير قائم، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفته للأحاديث. والجهر بها وبكل ركن واجب، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الجهر بالأركان القولية والواجبات القولية فرض بقدر ما يسمع نفس. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تجديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. قراءة الفاتحة مرتبة، وقلنا أنه صح حديث ذكره الشيخ ناصر في سلسلته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن الفاتحة 7 آيات منها بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرت أن العلماء اختلفوا، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، أو هل هي آية من القرآن أو ليست بآية من القرآن. فعلى 3 أقوال: أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الصحابة وضعوها بين السور للفصل بين السور. والقول الثاني أنها من القرآن ونزلت للفصل بين السور وليست آية من كل سورة. والقول الثالث أنها من القرآن وأنها آية من كل سورة. ولكل دليل، كنت ذكرت في المرة السابقة أن من أدلة القوم الذين قالوا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن وليست آية من كل سورة، سورة الملك قال 30 آية شفعت لصاحبها، فليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. لكن ذكرت في المرة السابقة أخطأت، وذكرت هذه لأدلة الذين قالوا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من إيه؟ من كل سورة. وأيضا سواء قلنا أن البسملة آية من الفاتحة أو آية منفصلة، فقد ثبت، يعني الفصل بين السور، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة دائما مع الفاتحة، لكن كان يسر بها أكثر مما يجهر، كان يسر بها أكثر مما يجهر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها لكنه كان يسر بها، وتارة يجهر، تارة يجهر بها. فعلى كل لا بد من قراءة البسملة مع الفاتحة، وتسر بها أكثر مما إيه؟ مما تجهر. فإن وجدت من يجهر بها فلا إنكار، ومن يسر بها فلا إنكار. وقال: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. نعم، هذه المسألة كما ذكرت فيها نزاع، وستأتي في السنن مسألة الجهر والإصرار، هذه من السنن نفصل القول فيها عندما نتكلم عن سنن الصلاة، لكن أنا أتكلم الآن إتماما للفائدة. مسألة الجهر والإصرار كما ذكرت أعدل الأقوال فيها ما ذكره ابن القيم في الزاد، أنه يعني غالبا يسر وتارة يجهر، وهذا جمعا بين الأحاديث، لأن فيها حديث ذكر فيها أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصحت، وحديث أخرى صحت أنه كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وهذه أكثر، وهذه إيه؟ وهذه أكثر، فالجمع أولى من الترجيح، فما فعله ابن القيم هو الجمع، هو ليه؟ هو الجمع، فهذا أولى. وعلى كل مسألة فيها مصلح لليه؟ الاجتهاد. وكما ذكرت لا بد من قراءة البسملة سواء أسر بها أو جهر. الركن الرابع، وقفنا في المرة السابقة على الركن الرابع وهو الركوع، وهو واجب بالإجماع والنص، قال في المغني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء: اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى الركوع ركن من أركان الصلاة، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال. يبقى أقل الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه، يعني أن إيديه تمس ليه الركب، ده أدنى ليه؟ أدنى الركوع. فإن لم يقدر على ذلك انحنى بقدر الممكن، يعني احنا بنتكلم على الذي يمكنه أن يمس ركبتيه، لكن طبعا أكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، يعني يجعل ظهره عمودي على رجليه، يجعل الظهر إيه؟ عمودي على الإيه؟ على الرجلين. فقال: وأكمله أن يمد ظهره مستويا، يعني خلي ظهره مستوي، يعني موازي للأرض، موازي للإيه؟ للأرض. معنى كده أنه هيبقى ظهره عمودي على إيه؟ على رجليه، ما يرفعوش ولا يقوصه ولا ينزله، يعني ما يبقاش إيه؟ موطي، ها؟ منزل وسطه كده، ولا رفعه كده، ولا إيه؟ ولا مقوص ظهره كده، يخلي الظهر إيه؟ مستوي كالصفيحة، يعني إذا وضع عليه إناء ماء يثبت، ها؟ هصر ظهره فكان كالصفيحة، يعني مستوي معتدل. هذه هي السنة. لكن الفرض الذي يتحقق به الركوع أن يمس بيديه ركبتيه، ده الحد الأدنى. وإن لم يقدر على ذلك انحنى بقدر الممكن. فإن عجز عن الانحناء بقدر الممكن، يعني عجز الانحناء مطلقا، أو ماء بطرفه، يعني أو ماء بعينه، يعني ما يقدرش يركع، ما يقدرش إيه؟ يعني وسط واقف ما يقدرش إيه؟ يركع، فيومئ بإيه؟ بطرفه، هيقرأ وهو قائم ثم يجي عند الركوع يومئ بإيه؟ بطرفه، بعينه يعني، يعني كأنه إيه؟ بيركع، يومئ بإيه؟ بطرفه من قيام. ما هو إن لم يستطع أن يعني يميل برأسه هيومئ بإيه؟ بطرفه، يعني يحاول أن يميل برأسه، ها؟ فإن عجز يومئ بإيه؟ يومئ بطرفه. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه إيه؟ الصفا. وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع، حديث صحيح، يعني ما رفعش رأسه كده، خلى رأسه ايه مع ظهره، ما رفعهاش، ما رفعش ايه، ما خلاش رأسه مرفوع ولا موطي، لكن خلى الرأس مع الايه مع الظهر حتة واحدة، ما خلاه ظهره كده وراح رفع رأسه ايه كده او موطيها كده، لا كله في مستوى واحد، تمشي ايدك كده ها رأسه مع ظهره ها مستوى افقي واحد، دي السنة. وطبعا مما لا شك تجب الطمأنينة في هذا الركن بلا خلاف، وهو سيجعل ركنا خاص، وهو يقول فيه الطمأنينة في كل ركن فعلي، الطمأنينة في كل ركن ايه فعلي، يعني في كل ركن، واقف ده ركن، راكع ركن، ساجد ركن، ها قائم بين قائم الركوع، جالس بين السجدتين، كل هذه اركان فعلية يجب الطمأنينة في كل ركن ايه فعلي. اقل الطمأنينة ايه؟ ان يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر اعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع، يعني اقل الطمأنينة ان يفصل بين حركة هويه الى الركوع وحركة ارتفاعه من الايه من الركوع، يعني لا ينقر نقر الديك، الديك بيعمل ايه، ياخذ الحبة ويطلع، ياخذ الحبة ويطلع، ياخذ الحبة ويطلع، هل بيستقر؟ فانت كذلك لو ركعت ولم تستقر ورفعت دون استقرار لم يصح الركوع، فلا بد من الطمأنينة في الركوع، هذا قول اكثر اهل العلم، لا بد من الطمأنينة في الايه في الركوع. واقل قدر لهذه الطمأنينة، منهم من قدر ذلك بتسبيح، ومنهم من جعل التسبيح واجبة، لكن الجمهور على ان التسبيح غير واجبة في الركوع. فاقل قدر للطمأنينة هو الفصل بين الحركتين، عارف يعني ايه الفصل بين الحركتين؟ يعني لو ركعت كده وعملت كده، انا فصلت ما فصلتش، طيب عملت كده ها فصل، يعني معناه ان لما يركع يمكث ولو لحظة تستقر اعضاؤه ثم يركع، فلا بد من الطمأنينة ومعناها استقرار الاعضاء والفصل بين حركة الهوي الى الركوع وحركة الرفع منه. يبقى ده الركوع الواجب والركوع الفرض. هنيجي للتسبيح دلوقتي، انا اتكلمت عن الحد الادنى للايه للركوع، والركوع ركن من الايه من الاركان، وسناتي الواجبات. الخامس الرفع منه، الركن الخامس الرفع من الايه الرفع من الركوع، يبقى الركوع ركن والرفع من الركوع ايه ركن، ولا يقصد غيره، ها يعني لما يجي يقوم يبقى يقصد انه يقوم من الايه من الركوع، انما قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، يعني مثلا هو راكع دي واحد خض راح واقف، هو ما نواش انه يقوم من الايه من الركوع، فهذا الرفع لا يجزئه، لا بد ان ينوي الرفع من الايه من الركوع، فيجب عليه ان يعود ثانيا ثم يرفع. ليه؟ لا بد ان يقصد الرفع، يعني ان ينوي الرفع من الايه من الركوع. طب لو واحد رفع وهو ساهي، يعني مش ممكن ان اصلا تعزب عنه النية في اثناء الصلاة، يسرح يعني، فسرحان هو راكع بص لقى نفسه يجزئه، هذا يجزئه خلاص، لان عذوب النية في اثناء العمل يغتفر لانه من المشقة ان يستحضر الانسان النية معه من بداية العمل الى اخره، لكن لا بد من استحضار النية في اول العمل، لا بد من استحضار النية في اول الايه، لكن ان عزبت عنه النية في اثناء العمل فان ذلك يغتفر، ولذلك قالوا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذه قاعدة من قواعد الفقه، انه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني لا يغتفر لك في البداية الا تنوي، لا بد ان تستحضر النية، لكن في الاستمرار ان عذبت عنك النية وسهوت فان ذلك يغتفر لا يؤثر، المهم انك لا تدخل شيئا اخر مع هذا العمل الذي انت فيه، يعني انت ناوي انك انت ايه تصلي ما ادخلت الشيء اخر. ناوي انك تتوضا، وانت بتتوضا سرحت، قعدت تعمل شويه حاجات من ايه وانت سرحان، وفي الاخر بصيت لقيتك بتغسل رجلك، يجزئك هذا الوضوء؟ يجزئ، لان عذوب النيه ده امر يعني لا ينجو منه احد. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في صلاته، مش كده؟ صلى من ركعتين، ظن انه صلى ايه اربعه. فان الانسان يسهو وان الانسان يسرح وهكذا، هذا من طباع بني ايه؟ من طباع بني ادم، فلذلك يغتفر. طيب، قال اذا هذا ركن. السادس من الاركان الاعتدال قائما. الاعتدال قائما، احنا قلنا الرفع منه، منهم من يجعل الرفع منه والاعتدال قائما، ده ركن واحد، انما هو جعل الرفع خلاص وقف، وكمان لازم يبقى واقف شويه، اسمه ايه؟ الاعتدال. قال والاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فهو جعل الرفع ركن والاعتدال قائما ايه؟ ومن العلماء من جعل الرفع والاعتدال ركن واحد، المهم لابد ان يرفع ويعتدل قائما. قال ولا تبطل اي الصلاة ان طال هذا الركن، يعني يقف بعد ما قام من الركوع، ان طال هذا الركن فلا تبطل الايه الصلاة، لقول انس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم، يعني حتى نقول انه نسي من اطالة هذا الركن الذي ضيعه كثير من الناس. بعد ما يقوم من الركوع يقف طويلا، يعني هذا الايه هذا الركن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يطيله، حتى ان الصحابة يقولوا قد اوهم، نسي وبيقرأ القرآن، يقول انه نسي انه قام الركوع، هو ايه بيفتكر انه ايه بيقرأ السورة وبيفتكر انه ايه في القيام حتى يقول انه ايه اوهم. وباقي الحديث ايضا ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم، برضو الجلوس بين السجدتين كان يطيل هذا الايه الركن حتى يقول الصحابة قد ايه قد اوهم. وعلى العموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء قريبة من السواء، يعني اذا اطال القيام يطيل الركوع يطيل السجود يطيل القيام من الركوع او الاعتدال من الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين بالايه بالتماثل، يعني نسبة وتناسب كما نقول، القراءة طويلة يبقى الايه الركوع يتناسب مع الايه مع القراءة، القراءة قصيرة يبقى الركوع بيتناسب مع الايه مع القراءة. فمعنى ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من السواء، يعني معتدلة متناسبة، ما تجيش تطول للقيام قوي وتيجي تركع قدر قليل، يبقى الصلاة غير متناسبة غير مستوية، فلا بد ان يكون قدر الركوع متناسب مع قدر القيام مع قدر السجود مع قدر الجلوس بين السجدتين وهكذا. فكانت صلاته صلوات الله وسلامه عليه قريبة من السواء. طيب يبقى ده الركن السادس. الركن السابع السجود. الركن السابع السجود لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا وسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا في حديث المسيء. والركوع او السجود هيبقى ايضا واجب بالكتاب والسنة والاجماع، وركن من اركان الايه الصلاة. اكمله، اكمل السجود تمكين جبهته وانفه، تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع رجليه من محل السجود، يمكن هذه الاعضاء من محل الايه السجود، لما في حديث ابي حميد كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض، والحديث صحيح امكن جبهته وانفه من الارض، فكان يسجد على جبهته وانفه. واقله اقل السجود وضع جزء من كل عضو، وضع جزء من كل عضو. ومش قال السجود على الجبهة، انت لما بتيجي تسجد على الجبهة ايه القدر الساجد او الذي يمس الارض من الجبهة؟ قدر قليل اللي انت بتشوفه علامة الصلاة اللي موجودة ها في رأسك هذا، ولا الجبهة كلها بتبقى على الارض؟ لا، هو جزء بيمس الارض من الايه؟ من الجبهة. ان الجبهة واخده قوس، لما تيجي تسجد على الارض هتسجد على حتة، على جزء من الجبهة. فكذلك المجزئ جزء من كل عضو، فيبقى جزء من يديك، جزء من رجليك، جزء من ايه؟ من انفك. يبقى ايه السجود على الايه؟ يبقى انت بتسجد، لو انت سجدت على جزء من الايد، يعني لو سجدت على اطراف الاصابع مجزئ، لو سجدت على ايدك من ورا مجزئ، يبقى اسمك انت ايه؟ سجدت على ايه؟ على يديك، على جزء من اليد يساوي نفس الجزء او بقدر نفس الجزء الذي تسجده من الجبهة. احنا بنقول سبعة، السبعة اطراف دول ايه؟ ايدين وركبتين ورجلين، ولا رجل واحدة؟ طيب لما هيحط رجل واحدة ورفع التانية يبقى اسمه سجد على سبعة ولا ستة؟ خلاص السجود على سبعة. يبقى لابد من تمكين الركبتين من الارض والرجلين من الارض. فلو حط رجل ورفع التانية يبقى ما سجدش على سبعة، يبقى لم يحقق هذا الركن. لابد ان يسجد على سبعة اراب، يعني اعضاء، ولو لحظة. ها؟ مش لازم، ما انا قلت بيقول لك بعض الناس بيسجد ولا يمكن راحة الكف من الارض. تمكين راحة الكف من الارض وجعل الاصابع متجهة الى القبلة هذه السنة. دلوقتي انا بتكلم في ايه؟ في الركن الذي بدونه لا تصح الصلاة، فيبقى باقل جزء بيسجد به من اليد على الارض مجزئ. فبقول لو سجد على اطراف اصابعه كده ها يجزئ، يعني لم يسجد على ايه؟ على بطن يده، ولكن سجد على ظهرها مجزئ. لو سجد كده على سن ايديه مجزئ، يعني على اقل قدر ها يسجد منه. قال احمد: وان وضع من اليدين بقدر الجبهة اجزاءه. وان وضع من اليدين اي على الارض بقدر الجبهة، اي الجزء الموضوع من الجبهة على الارض اجزاء. للحديث: امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة، واشار بيده الى انفه. يبقى الانف تكون مع الايه؟ مع الجبهة. واشار بيده الى ايه؟ الى انفه. فالسجود على الانف واجب، السجود على الانف واجب لهذا الحديث. وان كان اكثر اهل العلم يقولون يجزئه لو صلى على جبهته فقط دون ان تمس انفه الارض، دون ان تمس انفه الايه؟ الارض. لكن اذا مست انفه الارض فقط ولم تمس جبهته الارض فان هذا السجود لا يجزئه بلا خلاف، كما قال ابن المنذر خلافا لابي حنيفة. ابو حنيفة قال يجزئه على اعتبار انه جعل الجبهة مع الانف جزء واحد، فيجزئه ان سجد على اي جزء. لكن كما رد عليه ابن المنذر ان ذلك مخالف للاجماع قبله، وان هذا غير ايه؟ غير صحيح وغير مجزئ. فان سجد على جبهته فقط دون انفه فصلاته صحيحة عند اكثر اهل العلم، لكن في الحقيقة يجب ان يسجد على انفه مع جبهته للحديث، لانه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي اخرجه داود وحديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام، او الحديث الاخر الذي اللي هو حديث اذا سجد امكن جبهته وانفه وانفه، والحديث اللي بعده قال: امرت ان اسجد على سبعة اعظم، وهذا رواه البخاري ومسلم، الجبهة واشار بيده الى انفه، واشار بيده الى انفه. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى ان مذهب الشافعي يستحب السجود على الانف فقط ولا يجب، لكن النووي يقول: ولكن الدليل في وجوب السجود على الانف قوي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على ايه؟ على سبعة اعظم الجبهة، واشار بيده الى الايه؟ اي ان الانف مع الجبهة. قال: ولكن الدليل ايه؟ قوي. ففي الحقيقة الدليل قوي في وجوب سجود الانف مع الايه؟ معنى. لكن إن رفع أنفه عن الأرض فصلاته صحيحة على قول أكثر أهل العلم. لكن خروجا من العهدة بيقين ينبغي أن يمكن جبهته وأنفه من الايه؟ من الأرض. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. لا. ها. قد يشهد هذا للوجوب، وإن قلنا أن التمام يعني معناه الكمال ليس قدر الإجزاء حيشير إلى الاستحباب. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، يعني لو سجد على شيء لابد أن يكون هذا الشيء مستقر صلب مش هش بينكبس. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. فلو الواحد بيسجد على قش، على ايه؟ قدامه قش وبيسجد على قش، وايده عماله تغوص في القش ودماغه عماله تغوص في الايه؟ لسه لم ينكبس، وراح قايم، راح قايم قبل ما تستقر الاعضاء، لا يصح السجود. انما لو فرض ان القش ده عمال ينزل ينزل ينزل لغايه ما استقر وانكبس يصح الايه؟ السجود. وكذلك القطن وما شبه ذلك، يعني المواد الهشه اذا سجد على شيء مثل هذا لابد ان ينكبس. فيقول ويعتبر المقر لاعضاء السجود، فلا بد ان اعضاء السجود ايه؟ تستقر. نعم. مش احنا قلنا كل الاركان دي مع القدرة كده ولا لا؟ مش في كل حالة بقى هنقول العاجز يبقى يعمل على قد ما يقول، العاجز يسجد على قد ما يقدر، والعاجز يرفع على قد ما يقدر، والعاجز يقعد على قد ما يقدر، والعاجز يقوم من الخمس، كل الاركان دي مع الايه؟ مع القدرة. خلاص؟ فاحنا بنتكلم على السليم الساوي اللي يقدر يعمل كده وما عملش تبقى صلاته غير صحيح. انما اللي ما يقدرش يعمل الا كده وهو بيحاول يعمل المطلوب فلا يكلف الله نفسا الا ايه؟ خلاص. يبقى الكلام ده في كل ركن. قال هو يلزمه انه ينكبس، يلزمه الاستقرار عشان يبقى اسمك سجدت على الارض. الدليل ان هقول الناس السجود ده فين؟ على الارض، مش كده؟ يبقى لابد انك تستقر على الارض. لو انت قاعد بتتحرك كده ودماغك نازله ورحت طالع قبل ما تستقر على الارض يبقى اسمك سجدت، فلا بد من الاستقرار. طيب ماشي، قرابه نصف متر، قرابه نصف متر القطن ده لما هيبدا يجي يسجد يفضل قاعد لغايه لما يحس انه استقر، يعني هو يفضل نازل كده على طول ولا هينكبس الى ان يستقر؟ ايوه ماشي، اقصد اقول الكلام ده في لحظات. انا بسجد على الايه؟ على القطن. ماشي خلاص، في اوضه كلها قطن محبوس، هقول الصوره اللي انت قلتها خلاص. فالمفروض ان افضل اسجد لغايه لما ايه؟ استقر على الايه؟ على على المكان. لابد من الاستقرار حتى تحقق الايه؟ السجود. ها؟ انا لسه ما جتش الصلاه على الكرسي، دلوقتي بتكلم على اللي بيصلي على الارض، لما نيجي للكراسي بنتكلم. قال ها تاني هتقول لي كراسي؟ اللي بيقول بيرفع رجليه الاثنين وهو بيسجد ده سجد على سبعه، يبقى لم يصح السجود حتى لو رفع رجل واحده. ها، طالما انه مش معذور يعني بيلعب، يعني واحد سجد كده ورفع رجليه الاثنين وما سجدش على السبعه، لا، لابد من السجود على ايه؟ لكن طبعا اذا ابتدى السجود في الاول خالص وسجد على السبعه بعدين رفع رجله فقد تحقق القدر الايه؟ الواجب. بعد كده رفع على ما رفعش فايه؟ فقد تحقق الايه؟ السجود. انما لو اول ما نزل سجد على رجل واحده ورفع الثانيه وما سجدش على سبع فلم يتم السجود، يبقى هذا الركن لم يتم. نعم؟ سجوده غير صحيح، يبقى لازم ياتي بالسجود الصحيح. كلمه تبطل صلاته لازم نفرق ما بين حاجتين، زي ما المره اللي فاتت قلنا تبطل قراءته، قلت تبطل صلاته يعني عليه انه يعيد القراءه ثاني، يبقى عليه انه يصحح السجود ده، يبقى سجوده ده غير صحيح، لابد من سجود عليه على سبعه اعظم. فلو قام وما كانش سجع على سبعه اعظم يلزمه ان يعود ويسجد على السبعه اعظم، مش يطلع من الصلاه كلها ويبتدي من الاول، لان ايه هو اللي افسده؟ السجود فقط كده. فيبقى نقول سجوده ده لم يصح فلا بد من الاتيان بالسجود ايه صحيح. فانت لو شفت واحد جاهل مثلا حاطط رجل واحدة ورفع التانية وما مكنهاش من الارض تقول له نزل رجلك، نزل ايه؟ نزل رجلك التانية اسجد بها، او تنزلها له تحطها له على الارض حتى تصحح ايه صلاة. وابن عباس لما مر لقى رجل يصلي وهو عاقص شعره، يعني ربطه لفه فكه له هو بيصلي وقال امرنا بذلك. معنى هذا الايه الكلام، يعني نهينا عن كف الثياب والشعر، نهينا عن كف الثياب والشعر في الايه في الصلاة، فما يكفتش الثوب في الصلاة ولا يكفت الشعر، يعني لا يثني الثوب ولا يثني الشعر في الايه في الصلاة. ففعل ذلك وهو يصلي. السائل بيقول لي يقوم ويسجد تاني عشان ينزل رجله، ولا يكفي ينزلها وهو في حالة السجود؟ اقول ايه انا؟ خلاص، ما لو عرف هو في حالة السجود ما يحطها في حالة السجود، بيقوم ليه؟ ايه لازمة القيام؟ ما يعني فكر في السؤال اللي بتقوله قبل ما تقوله احسن. بس قال ويعتبر المقر لاعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. قال على ايه؟ على القطن. على ايه؟ احنا دلوقتي احنا بنتكلم على ركن السجود. السجود يعني ايه؟ يا ايها الذين امنوا اركعوا وسجدوا، مش ده الدليل؟ وحديث المسيء واسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود يعني ايه؟ تسجد على الارض. هل معروف سجود لغة وشرعا غير كده؟ فمعروف السجود يعني هيسجد على ايه؟ على الارض. معروف السجود انه هيسجد على الارض، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا، والرأس هي المخصوص كما سيأتي، يعني المخصوص بالسجود اصلا الرأس، واليد والرجلين والركبتين تبع، ها كل الاعضاء الباقية تبع. فان عجزت على ان تسجد برأسك وجبهتك لا يلزمك بالسجود بيديك وركبتيك، فبل اصل في السجود لغة وشرعا انك تمكن هذه الاعضاء من الارض، وتمكين هذه الاعضاء من الارض اي استقرارها على الارض. فاذا سجدت على شيء لا يستقر فلم تسجد، وهو مثل بالشيء الذي لا يستقر كالقش والقطن المنفوش والاشياء الهايشة والدقيق والرمل لغاية لما ينكبس، لغاية لما هذا الشيء ايه ينكبس. انكبس يعني ايه؟ انت بتحس ان الشيء بيتحرك تحتك لغاية لما تشعر انك ثبت واستقريت، فيبقى كده السجود يصح. فلذلك قال ويعتبر المقر اي استقرار الاعضاء على الارض. وافتكرت شيء اخر ايضا في السجود، ينبغي في السجود الصحيح ان تكون اعاليه اسفل من اسافله، يعني اعاليه راسه، اعاليه اسفل واسافله عجزه، ماشي؟ فيبقى المفروض لما يجي يسجد يبقى الايه العجز مرتفع والراس تحت. فان سجد بحيث تكون رأسه اعلى من اسافله لم يتحقق السجود، ما تبقاش دي هيئة الساجد، مش كده؟ يعني اصلا لو كانت راسك فوق ده مش هتبقى هيئة الايه هيئة الساجد. هيئة الساجد لازم تكون راسك اسفل من اسافلك، فاهم يعني عليه؟ ايوه. يعني لو انا كان قدام مثلا واحد زي كده، تعالى هنا ادي بتاع دي، ده يسجد على السلمة الاولانية في المنبر دي، ممكن يسجد على السلمة الاولانية في المنبر يجد رأسه اعلى من ايه من عجزته، فمعنى كده ان اعاليه اعلى من اسافله، بلا يصح السجود. ينبغي ان تكون اعاليه اسفل من كل ده لغير عذر، اما في العذر ممكن يسجد على ظهر اخيه. وكل واحد يقول لي طب لو ما فيش والدنيا زحمة، انا بتكلم ان الامور من غير عذر، ما جيش واحد طلع لي الدنيا زحمة، الدنيا زحمة اسجد على ظهر اللي قدامك، اسجد على الحجر اللي قدامك باي صور. طيب يبقى دلوقتي اصلا هو هنا لابد ان تكون اعاليه اسفل من اسافله، فلو كانت اعاليه اعلى من اسافله لا يصح السجود. طيب لو كانت اعاليه في مستوى اسافله، يعني دي سجد على حاجه بحيث ان بقى عجزته قد دماغه، لا دي اعلى من دي ولا دي اعلى ايه من دي، بقى فيها خلاف بين اهل العلم، من قال ان السجود تحقق ومن قال ان السجود ايه لم يتحقق في المساله. فلا بد في السجود، يعني معنى ذلك ان لو كان في عندك حته عاليه مش ممكن تكون الارض كده طالعه زي جبل وانت بتصلي في اتجاه الايه؟ ارتفاع الجبل. لما تيجي تسجد لو كان ارتفاع الجبل ده حاد بحيث انك لو سجدت تبقى عليك دي ها بتبقى اعلى من اسافلك، لا يصح السجود، لا يصح ليه السجود. لكن لو كان العلو بسيط، حاجة بسيطة، طوبة عالية، حتة عالية، وسجدت بحيث ان برضو اسافلك او اعاليك اسفل من ايه؟ من اسافلك، يبقى السجود ايه؟ صحيح. مرتبة السفنج بتعمل فيها ايه؟ تسجد عليها ليه؟ ليه يعني بيلعب؟ قول لي يعني ليه؟ بيصلي على مرتبة السفنج والدنيا برضو وحط مرتبة السفنج وبيصلي عليها. طيب ماشي، هفترض معاك هذا جدل. ما تقول لي واحد بيصلي على السرير. خلاص. مش كده؟ مرتبة قطن زي السفنج مش فرق. ما هي برضه بتنكبس، مش دي زي دي؟ فقال لك لا يجوز انك تصلي على السرير. طب ليه؟ هو عشان مسألة الانكباس. طب لو شلت المرتبة وصليت على الملة، يصح؟ يصح؟ خلاص. ما تصور ان السرير ده الدور الثاني. ماشي؟ فهو نفس المسألة، صليت على مرتبة سفنج، صليت على قطن، صليت على قش. المفروض ان في النهاية لابد انه ايه؟ ينكبس، مش كده؟ فالاعتبار باستقرار اعضاء السجود. في حاجة تاني بقى، واحد يقول لي مش عارف ايه مخدة نايلون هصلي عليها، وانا بنطلون طويل، احنا دلوقتي بنتكلم في السجود مش داخل بنطلون كفة الثياب دي، يعني كان نقطة عريضة كده علشان اما تكلمت عن كفة الثياب علشان بقول اللي والرافع رجله نزلها له، اللي رافع رجله ايه؟ عشان ابن عباس لما رأى واحد تاني شعره نزله له. فمش معنى كده بقى تدخلني في مسألة الكفت وكفت الثياب وكفت الشعر وتطلعني من حارة، دخلني في حارة وتتوه الناس معاك. انا مش مستعد اتوه الناس ولا اتوه مع واحد، فكل واحد يسألني في اللي بتكلم فيه بدل ما تاخد لك كلمتين. متأكد من السؤال؟ قول. ماشي. وان كانت دي سنن، هو بص مطرح ما يبص طالما انه حقق الركوع ده القدر اللي احنا بنقول بتمس ايديه ركبتيه، والسجود ده اللي هو سجد على السبعة اعظم واقله وضع جزء من كل عضو، تحقق السجود. بص مطرح ما يبص الصلاة هتبقى ايه؟ لكن في سنن اللي هو في حالة الركوع، اما انه ينظر بين قدميه او ينظر في موضع ايه؟ سجود. في السجود ملوش بص، اللي هيبص فين؟ بص فين غير في الارض؟ ملاش. طيب. قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يصح سجوده على كمه وذيله، الكم والديل، يعني ويكره بلا عذر، يعني يصح ان فعل ذلك ولا يكره ان كان لعذر. العذر ايه؟ يعني شدة البرد او شدة الحر. نفترض ان هما بيصلي على الارض على طول والارض ايه؟ يعني سخنة جدا، مش قادر يمكن جبهته منين؟ في الارض، من سخونية الارض. ودي قد تجد يعني مثلا يروح الحرم ولا حاجة مثلا ها؟ في الزحام الشديد ممكن تصلي برا على اسفل ها؟ وما معكش حاجة تفرشها ولا كرتونة ولا ولا ولا، وعايز تصلي مع الناس، هتيجي اصلا انت مش هتقدر تحط رجلك اصلا على اسفل، واقف عمال تتململ، وممكن تكون واقف بتصلي بالشبشب او بالحذاء جائز. لكن لما تيجي تسجد هتحط دماغك ازاي هنا؟ فانت ممكن تحط ايه؟ الثياب بتاعتك بحيث انك انت ايه؟ يعني تقيق حرارة الايه؟ الارض. او مع شدة البرودة، برد شديد مثلا مش قادر تحطها من شدة الايه؟ البرد. فيجوز للعذر ان تسجد على كمك او ذيلك، يعني ذيل الايه؟ القميص، او ايد الايه؟ القميص، الكم يعني بتاع ايه؟ بتاع القميص. هذه في حالة العذر لا تكره، وتكره لغير عذر، وهذا اعدى الاقوال كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ليه؟ للحديث، لقول انس، ما نخلص المسألة، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، فيضع احدنا طرف الايه؟ الثوب. طيب لو جاب حاجة وفرشها يبقى في مشكلة على الارض؟ لا مفيش مشكلة. الكلام احنا بنتكلم على الجزء اللي انت لابسه، الثياب اللي انت لابسه. لكن انت لو فرشت حاجة على الارض جائزة بلا خلاف، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمرة يضعها على الارض ويسجد ايه؟ عليها، يعني زي مصلية او غيرها، لان دي منفصلة عنك. لكن احنا بنتكلم في الشيء المتصل بيك كذيل الثوب وكم الثوب، فتسجد على ايه؟ على شيء متصل بيك، لان هذا الشيء يسجد معك، يسجد ايه؟ معك. فهل يشرع لك ان تغطي هذه الاعضاء؟ لان اصلا قال امرنا بالسجود على ايه؟ على سبعة اعظم، امرنا بالسجود على سبعة ايه؟ على سبعة اعظم. الاصل من اهل العلم ان قال ان لابد من مباشرة هذه الاعظم للارض، هذه الاعظم للايه؟ للارض، ولا تجعل حائلا بين هذه الاعظم والايه؟ والارض. فقالوا الجبهة واليدين خصوصا لابد ان تباشر الارض بايه؟ باليدين والجبهة دون حائل، يعني ما تلبسش جوانتي وما تحطش كور العمامة على الايه؟ على الارض. وكما يقول الصنعاني ان السجود ها بينطبق على من سجد على كور العمامة ومن سجد على الايه؟ على البشرة نفسها. يعني السجود لغة يبقى كده اسمك سجدت وده اسمك ايه؟ وكده اسمك سجدت. لكن خروجا من الخلاف ها لابد ان تباشر الارض بالجبهة واليدين، لابد ان تجابه ايه؟ لكن ممكن في الرجلين تكون لابس خوف لابس شراب ما في مشكل، وكذلك بالنسبة للركبتين لضرورة ستر العورة فيبقى ركبتين متغطين، وكذلك الجبهة. لكن انس فعلت غير ذلك فلا نستطيع ان نبطل الايه؟ الصلاة. فالصلاة صحيحة، لكن الاولى وخروجا من الخلاف ان تباشر الارض بجبهتك ويديك. نعم نعم. السائل يقول في حارة الحر الشديد والثوب قصير ولا يوجد شيء غير انه يسجد على يديه. نعم يجوز في هذه الحالة بقى للايه؟ للعذر. يجوز في هذه الحالة للايه؟ للعذر. طيب وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، او يسجدوا على دي. يعني لكن ده حيبقى محمول على حالة الايه؟ العذر. يعني ده احد الاقوال في هذه المسألة انه يرخص بذلك عند الحاجة ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الاشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه اذا سجد. حديث رواه احمد ولكنه ايه؟ ضعيف. وقال ابراهيم كانوا يصلون في المساتق. يقول المساتق دي عبارة عن جبة شامية، ها عبارة عن جبة ايه؟ ما اهل الشام لها كمان طويلان، يعني زي جلابيه الايه؟ الجلابيه ام كم طويل كده. قال والبرانس والطيالسه، دي كلها انواع من الايه؟ من الالبسه. البرنزازه اللي بيلبسوه بتاع المغرب اللي ليه زي الايه؟ ها غطاء للراس بيغطي بيه الايه؟ الراس. والطيالسه اللي هي زي الايه؟ تلفيحه ولا زي الغطره، ها دي نسميها الطيلسان. وكانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، يعني كأنه يباشر الأرض بالإيه؟ بالثوبة. يباشر الأرض بإيه؟ بالثوبة. قال ومن عجز بالجبهة، يعني عجز أن يسجد بالإيه؟ بالجبهة، فلا يلزمه بغيرها، يعني مش قادر ينزل دماغه على الأرض، يبقى ما يلزموش أن يحط إيده على الأرض ولا رجليه على الإيه؟ ولا ركبتيه على الأرض ويخلي دماغه مرتفع كده، لا يلزمه ذلك، لأن المقصود بالسجود هو الجبهة وباقي الأعضاء إيه؟ تبع. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو صحيح. وليس المراد وضعهما بعد الوجه في ده وضعه كده، بل انهما تابعان له في السجود، وغيرهما اولى، اي غير اليدين كالركبتين والايه والرجلين مثلهما. وايضا في الحديث الذي اخرجه الطبراني والبزار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وساده، يصلي على مخده، يسجد على مخده يعني، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه، خد خشبة يعني علشان يسجد ايه؟ يسجد عليها، فأخذه فرمى به، وقال عليه الصلاة والسلام صلي على الأرض، صلي على الارض ان استطعت، والا فاومئ ايماء، يعني اتني دماغك بس ما تسجدش لا على مخدة ولا على لوح خشب، او اومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. يعني انت لو عجزت انك تسجد بدماغك على الارض ما تجيبش مخدة وتسجد عليها، ولا تجيب خشبة وتسجد عليها، لا، تومئ بايه؟ برأسك، وتجعل ركوعك اخفض، مش كده؟ او تجعل سجودك اخفض من ايه؟ من ركوعك. نعم. سجود ايه؟ مالها؟ مفيش مشاكل؟ لا مفيش مشاكل. لا، ما هي المخدة والعود دي حطها كده، رفعها على ايده وبيسجد عليها عشان مش قادر ينزل على الارض. فوق ايه؟ مش مصليه على الارض؟ خلاص كأنك الارض، بتسجد على الارض. حطيت مصليه ولا ما حطيتش؟ احنا بنتكلم ده واحد قاعد مش قادر يسجد على الارض، فجاب المخدة وبيسجد عليه على المخدة، فخلاص فاخدها وايه؟ ورمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم خدها وايه؟ ورمى. وكذلك جاب خشبة ويسجد عليها فخذها ورمى. قال اسجد على الارض ان استطاع، والا فومئ برأسك. وكذلك اومئ في الركوع والسجود، واجعل سجودك اخفض من ركوعك. الحديث. نعم. تتكلم على السنة؟ تتكلم على السنة؟ يعني تتكلم على السنة؟ نتكلم في الفرض. احنا مش شايلين كل الاركان دي مع القدرة؟ ماشي؟ مع العجز. هنقول ان في صلاة السنة الركوع فرض والسجود فرض، والعبارة دي عن اركان في صلاة النافلة ايضا. لكن صلاة النافلة احنا بنتكلم دي في الفروض، يجب ان تأتي هذه الفروض في الفرض. لكن النافلة يجوز ان تصلي من قعود مع قدرتك على القيام؟ يجوز ام لا؟ خلاص، يبقى اذا بالتالي هذه بيرقص، يبقى ممكن تومئ بالركوع، ممكن تومئ بالايه؟ تومئ بالسجود في صلاة النافلة. اما في الفرض اذا كنت قادر فلا يجوز لك هذا، فلا يجوز لك ايه؟ لك هذا. طيب احنا كده هنخش في كلام ثاني. طيب قال يسجد على ايه؟ لما بيجي يقعد بيسجد، بيسجد على ايه؟ ماشي. لما يجي يسجد بيسجد ازاي بقى؟ يسجد على الهواء يعني، مش كده؟ يعني يومئ كده. الارض يجلس اولى، لانه هيكون اقرب للارض، هيكون اقرب لايه؟ اقرب للارض. طيب قال ويومئ ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم، اللي هو ايه؟ ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بإيه؟ بغيرها. قال ويومئ ما يمكنه. الركن الثامن الرفع من السجود. الركن الثامن الرفع من الايه؟ من السجود. يبقى وذكرنا الركن ده ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين السجدتين حتى يقول قد ايه. الركن التاسع الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الجلوس بين الايه؟ بين السجدتين. قال وكيف جلس؟ كف. وكيف جلس؟ بأي طريقة قعد؟ قعد مربع، قعد رجليه في جهة اليمين، قعد رجليه في جهة الشمال، قعد مقعي يعني قعد على كعبينه، فيكفي كركن، مش كده؟ لكن السنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. عرفنا الافتراش يعني إيه؟ يعني يبقى قاعد على رجله الشمال ورافع اليمين، ناصب اليمين ووجه الأصابع للقبلة. عارفين إزاي ولا مش عارفين؟ يبقى مفترش اليسرى، يبقى قاعد على رجله الإيه؟ اليسرى، قاعد على رجليه اليسرى، وناصب اليمنى، خلي اليمنى إيه؟ مرفوعة، وموجه أصابع اليمنى إلى الإيه؟ إلى القلب. يبقى دي السنة. احنا بنتكلم على بين السجدتين دلوقتي، نقول الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين. قال وكيف جلس؟ وفي أيضا يجوز أن يجلس بين السجدتين مقعيا. ورد هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقعي، يعني يجلس على عقبيه، يجلس ايه؟ على عقبيه، ينصب قدميه ويجعل أصابعهما متجهة إلى القبلة، مايل القدام متجهة إلى القبلة وجالس على العقبين. عارفين جالس إزاي؟ ها؟ حد يورين؟ ماشي، ها؟ كده زي الاثنين العقبين. يعني إيه؟ ها؟ يخلي رجليه، ها؟ يجلس على العقبين، يجلس على العقبين ويخلي القدمين عموديتين على الإيه؟ على الأرض، والأصابع ها؟ متجهة إلى القبلة. يبقى كيفما جلس يجزئه، كيفما جلس ايه يجزئ. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. وقيل عقبة الشيطان هو الإقعاء، وقيل هو منهي عنه في التشهد ولا ينهى عنه في الجلوس بين السجدتين، ذكره البيهقي وأثنى على هذا الجمع النووي انه ايه يجوز بين السجدتين ان يقع. ايه هو الاقعاء؟ يجلس على عقبيه، ان يجلس على ايه؟ يجلس على عقبيه، ويعني ينصب ايه رجليه. ومنهم كعمر بن صلاح من فسر الاقعاء بانه يضع اليتين على الارض، ها، وينصب ايديه رجليه الاثنين ويحط ايديه جنبه، ها، يعني يجلس على مقعدته، ها، ويخلي رجله ايه، ويخلي رجله عمودية على الارض ويحط ايده على الارض. اذا فسر الاقعاء بهذا، وقيل هذه هي عقبة الشيطان التي لا ايه لا يجلس. او منهم من فسر عقبة الشيطان بالاقعاء، والجمع بين النهي عن عقبة الشيطان وبين سنية الاقعاء انه يجوز الاقعاء في الجلوس بين السجدتين ولا يجوز في الايه في التشهد، ولا يجوز في الايه في التشهد. نعم، حملها عليه. ما هو ده بيتوقف على معرفة الاقعاء لغة. هم الاكثر قالوا بهذه السورة، الاكثر قالوا بهذه الايه بهذه السورة، ان الاقعاء هو الجلوس على الايه على العقبين. وعلى كل سواء فسرناه بكده وكده فلا يجلس هذه الجلسة في التشهد، سواء كانت دي او دي في التشهد. لكن السنة احيانا انه يقعي في الجلوس بين الايه بين السجدتين. الايه ده السائل يقول قال هو ينهى عن عقبة الشيطان، وقلنا هذه جلسة، عقبة الشيطان دي ايه جلسة، فكيف نقول ان هذه العقبة عقبة الشيطان طالما انها سميناها عقبة الشيطان؟ فيبقى ايه يقتضي الامر انها يكون منهي عنها مطلقا، يبقى لا تجلسها في الاخر ولا في الاول ولا في اي وقت طالما انها عقبة الايه عقبة الشيطان. لكن ورد الدليل بانك يجوز ان تجلس هذه الجلسة بين الايه بين السجدتين، وكما قال ابن عباس لما بعض الناس انكر عليه قال هذه سنة نبيك، هذه سنة الايه نبيك صلى الله عليه وسلم، للجمع بين الادلة. نعم، الافتراش هذا هو الغالب، لكن احيانا لا بأس ان يقعي، ها؟ وإلا لو فسرناها على تفسير ابن صلاح وجعلنا العقبة الشيطان غير الإقعاء يبقى خلاص خرجنا من الايه من المثال. نعم، السنة الناتبة في اتجاه القبلة، لكن إن العجز عن ذلك خلاص. قال العاشر، مش كده الركن العاشر؟ نعم، الناس بتوقف على الركبتين. احنا بنقول السنة، بس كلمة جالس على الركبتين لو كان جالس يبقى اسمه جالس، بس في حاجة بتبص تلاقيه بقى ايه ما اسموش جالس بقى على الركبتين، اسمه واقف على الركبتين. ماشي، هو لو قاعد خلاص يبقى اسمه واقف. ففي بعض الناس يجي في جلسة تحيات وتبقى واقف على الركبتين مش قادر يتني، ده ان تمكن من انه يقعد اي قعدة ان شاء الله يحط رجليه قدام ورجليه يمين رجليه شمال، يبقى لا يجزئه الوقفة دي، لان الجلوس نفسه ركن. مش احنا قلنا ان الجلوس ركن؟ الجلوس بين السجدتين ركن، كيفما جلس اجزاء. لما هو دلوقتي سجد وامن السجود بقى واقف على الركبتين اسمه جلس. فان كان عاجز بقى عن انه يقعد اي قعدة وما يقدرش الا كده خلاص، لكن ان استطاع ان يجلس اي جلسة يحط رجليه يمين رجليه شمال رجليه قدامه، ها، باي وضع يبقى يجلس، لان الجلوس ايه ركن. في بعض الناس تجهل هذا، بتلاقي بعض الناس في المساجد بيصلي وما يقول التحيات بيبقى قاعد على الايه مش قاعد بقى واقف على الركبتين، واقف على الايه على خفه, لانه هو مش قادر يثني ركبه ها مع فخاده, يعني مش قادر يثني رجليه, ولكن يقدر يقعد, يعني لو مد رجليه قدام يقدر, فيبقى يجب عليه هذا الا ان عجز. ولا بين السجدتين مع نفس الكلام, لان الجلوس احنا بنتكلم هنا على الجلوس بين السجدتين, يبقى يجلس كيفما جلس. طالما سيبني انه يتأخر, وطالما انه مستطيع لذلك, ان وجد مشقة فخلاص المشقة هتجلب ليه التيسير, لكن ان هو يعني شايفها انه هيفضل يقعد يعمل كده يشغل الناس وكذا وهو قادر, يبقى لا يجزئه الا ان يجلس طالما انه قادر انه يعمل كده. بس هي بقى شايفها شغلانة كل مرة طلع رجل لقدام وكل مرة نزل رجل لورا وكل فهم انداره خلاص, يعني ابتلي بهذا فليصبر طالما انه قادر على انه ايه يجلس. لكن لو كان الجلوس ده فيه مشقة عنده شديدة وبتوقع في حرج بيسقط ايه هذا الامر عنه ويأتي ما استطاع. يعني اقصد المهم ما نفرطش, انا مش كل واحد عليه وقت كده هقول له لا صلاتك لا تصح, لانه ممكن مش قادر لا يقعد على رجله من جهة اليمين ولا الشمال ولا يقع, مش قادر لكده خلاص خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن نقول هذا للناس من باب ان يتحرى كل واحد صحة صلاته, لان هو اللي قادره. هو ابني يقول لك انا مش قادر خلاص انا ماليش غير كده, لكن هو ادرى بحالي هو قادر ان يجلس ام لا. انت تفهمه ان الجلوس ده ركن, اجلس كيف ما شئت, حط رجلك قدامك يمينك شمالك, لكن لازم تجلس طالما انك قادر, يبقى لا يجزئك ايه هذه الجلسه اللي انت جلسها, ودي ما اسمهاش جلسه, انت اسمك واقف على ركبتك. واحنا بنقول الجلوس ده ايه الجلوس ده. قال لك يا ابني انا لا اقدر احطها يمين ولا شمال ولا قدام ولا حاجه, خلاص لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعبان تعرف. لكن في ناس بتستسهل, هو بيبقى قادر على انه يجلس كده لكن بيستسهل, هو ده اللي بيوجه ليه هذا الكلام. يا ابن قادر يقعد, قادر يقعد الواقف على الركبتين ده قادر يقعد, يبقى لابد من يقعد يفرد رجله ده. هو لو قعد وفرد رجله ده مش هيقدر يقوم يعني. طيب ماشي ماشي خلاص, يبقى كمل صلاته قاعد, كمل صلاته قاعد. ما هو انت دلوقتي جه بيؤدي الركن اللي انت بتقوله مش هيقدر يقوم خلاص لا يكلف الله نفسا وسعها, يبقى هو بيؤدي على قد ما يستطيع. هو دلوقتي صلى من قيام ركع جه ها يسجد سجد جه يقعد ما بين السجدتين راح فرد رجليه قدام ماشي سجد جه يقوم ما قدرش خلاص يكمل قدر يقوم قام, يبقى هنا لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسعها. لكن لازم يؤدي الاركان على قدر الصعب. ها خده فين على الارض عشان ركبته يعني مفيش مشاكل, ما هي كده تنكبس يعني. الواحد لما هيضغط على الايه على المخدة على ما يجي يقول هتبقى انكبس يعني, يعني هو مش قادر يباشر بالايه بركبته الارض, ركبته وجعاه ولا حاجة لما بتمس شيء صلب في الاول بتقلمه مثلا خلاص, فبيحط بقى زي ما تقول مخدة عند الركب ولا كذا, المهم ان دي تنكبس وتستقر اعضاء ماشي. طيب الركن العاشر الطمأنينة وهي السكون, وان قل في كل ركن فعلي, يبقى ايه الطمأنينة والسكون وهي الفصل بين الايه الحركتين ماشي. يبقى لما يقعد عشان يركع لازم يستقر ايه قائما, ولما يركع لازم يستقر راكعا وهكذا, لما يسجد يستقر ولما يقعد, يبقى لابد من الطمأنينة في كل ركن ايه فعلي. ده حديث المسيء لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان, ولما أخل بها قال ارجع فصلي فإنك لم وصل. الركن الحادي عشر التشهد الأخير, لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على الله من عباده, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. معروف تشهد ابن مسعود, فدل هذا على أنه فرض. ما هو التشهد ده مش في حديث المسيء, حديث المسيء مفيش فيه ايه مفيش فيه التشهد, لكن عرفناه من حديث اخر قال لك لا تقولوا كذا ولكن قولوا ها, فهذه التحيات فرض على قول اكثر اهل العلم, فدل على انه ايه فرض. قال وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزي من التشهد الاول. عندكم كده لقول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا او علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك, قال قولوا اللهم صل على محمد، الحديث متفق عليه. بقى الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي أصح الروايات، هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ها، وإنك حميد مجيد. وبارك أيضا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ها، إنك حميد مجيد. لكن الأصح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ما فيش على إبراهيم وعلى آل إيه؟ وعلى آل إبراهيم، لا، على آل إبراهيم فقط. وكذلك إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى ده القدر الواجب من الإيه؟ من التشهد، ده الفرض، مش كده؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده واجبة أو سنة في قول أكثر أهل العلم. نعم، ورد في بعض الروايات، لكن دي أصح الروايات اللي أنا ذكرتها، دي أصح ليه الروايات، دي المتفق عليها، ها؟ نعم. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي، ما أنت دخلنا في مشهد، السلام على النبي، ها، ورحمة الله وبركاته، وفيها السلام عليك، أيضا ما نقلها بقى في السنن دي، يعني السلام على النبي، ماشي، هذا ثبت عن ابن مسعود، ثبت عن ابن عمر، ثبت عن عائشة أنه كانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام على النبي، لكن في حياته يقولون السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعدين قولوا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص كده انتهى الجزء الفرض. بعدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واضح؟ يجوز إيه؟ السائل يقول يجوز أن تقول صيغتين من صيغ التشهد في الصلاة الواحدة؟ من ناحية الجواز يجوز، لكن من ناحية السنة أن تكتفي بتشهد واحد خصوصا في الفرض، خصوصا في الايه؟ خصوصا في الفرض تشهد واحد، فاختار أصح التشهدات واذكره، وهذا الذي قلناه أصح التشهد والتشهد ابن مسعود. نعم حناكل، نعم كم قال، واختار أحمد تشهد ابن مسعود. ليه اختار تشهد ابن مسعود؟ لأنه أصح الايه؟ الروايات في التشهد، فإذا تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه. وتشهد ابن مسعوده هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين اللهم صل على محمد. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، ها؟ يعني قال له إيه؟ يعلم بإيه؟ يعلم هذا، علمني هذا وأمره أن يعلمه الناس. طيب الثاني عشر قال الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد، وانت هتقول التشهد وانت واقف، يبقى الجلوس ايه؟ الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، وطبعا على اساس انه جعل الثانية فرض، لكن الصحيح ان الثانية تسليم الثانية سنة، لانه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصل. طيب الثالث عشر أصح التشهد، نعم، أنت بتكلم يعني يجوز، السائل يقول هل يجوز أو الأفضل أن ينوع المرء بين التشهدات المختلفة في الصلوات، يعني الظهر يقول مثلا تشهد ابن مسعود، مثلا في العصر يقول تشهد ابن عمر وغيره وكذا، يعني كل التشهدات الواردة، جائز هذا، بل قد يكون هذا حسن ها ان فعل ذلك احيانا لعدم هجر السنن، مش الكل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في صيغ الاذان. الاولى ان يفعل هذه تارة وهذه تارة وهذه تارة حتى لا تهجر الايه السنن، لكن يكون الغالب له ابن شهد بن مسعود. ليه؟ لان هذا هو الذي علمه شهد بن مسعود وامره ان يعلمه الناس، لكن لا تهجر الباقي. جاي. وعلى كل كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي، لا يوجد دليل على عدم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، فالأصل أن نقول الصلاة في الأوسط كما نقولها في الايه في الأخير. ها عايز مش يعني تقول ايه لو انت مش عارف التشهد؟ ما جيد يقولنا، واحد سألني فيها وقلنا لك قال وكذا وهو ان يقول التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو ان يقول طبعا اصلا ان التسليمتان جعلهم واجبة، هي الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، يعني اللي هيتفق تسليمة واحدة صلاته ايه صحيح خلاص، يبقى الثانية سنة. وايضا الرواية الاخرى عن احمد ان التسليمة ليست واجبة، لكنه قال اعجب الي التسليمة، احب الي التسليمة، لانهما ايه سنة. طيب وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، هو اقلها ان يقول السلام عليكم، فلو اخل بحرف فانه لم يصح السلام. اقل التسليم يقول ايه السلام عليكم، ده اقل التسليم. ويقول ايضا السلام عليكم ورحمة الله، وايضا له ان يزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جهة اليمين، ها يزود وبركاته جهة الايه جهة اليمين، لحديث سنن ابي داود يزيد في التسليمة الاولى وبركاته، ها وهذا الحديث رواه ابو داود وابن خزيمة بسند صحيح، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احيانا يزيد في التسليمة الاولى وبركاته، ها وصححه عبد الحق في احكامه وكذا النووي وكذا ابن حجر هذه الزيادة. فعلى هذا نقال هنا والاولى ان لا يزيد وبركاته خطأ، يزيدها في التسليمة الايه مع التسليمة الاولى، ليه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا الصحيح اهو هذا الصحيح انه ايه انه يقول وبركاته في اليمنى، ده الصحيح ها نعم. وحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله رواه مسلم، ويكفي في النفل ها تسليمة واحد، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، يعني ايه كأنه بينتهي من صلاة النفل بايه تسليم. وايضا يجوز ان ينتهي من الفرض ايه تسليمة، لكن الاعجب والافضل ان يسلم تسليمة. قال الامام احمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف الا عن ابراهيم قاله في المغني، يعني وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه، السنة فيها تسليمة واحدة عن ايه وان سلم تسليمتين اجزأ او جاز لفعل ابن عمر، كان يسلم ايه تسليمتين في الجنازة، كان يسلم ايه تسليمتين فجاء، لكن الافضل ان تسلم تسليمة ايه واحد، هذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما يقول احمد عن ستة من الصحابة ليس فيه خلاف. نعم ها قل له ايه بس لا مفوش واحد بيقول لك لو سلم على الشمال قبل اليمين انما الصلاة هتصح خرج بالتسليم، هو البداءة باليمين قبل الشمال هناخدها في السنن الفعلية، فلو بدأ بالشمال قبل اليمين خالف السنة لكن اجزاه وخرج من الايه من الصلاة. نعم جابها منين ده بقى، نقول له هو الرسول قال صلوا كما رسول صلى، ولا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم او السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله او السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بكل صيغ اللي ورد ما قالش ما فيش ابدا صيغ قال سلام عليكم سلام عليك. قل له تعالى جيت منين؟ ها انت حضرتك بدأت تقول سلام عليكم سلام عليكم، يجي واحد تاني يقول سلام على عباد الله الصالحين. نقول له ايه بقى؟ قل له صلوا كما رأيتموني اصلي. قل له الرسول لم يأتوا كانوا كده، وهذه توقيفية ما تغير. نعم بيقول ايه؟ ما هو الاصل انه عدم الاختلاف بين التشهد الاوسط والاخير، فاذا قال قولوا كذا في التشهد الاخير بعد التحيات فالاصل ان التشهد الاوسط ايه؟ مثل، مش كده؟ واذا قال ادعو فالاوسط مثل. غاية الامر انه ورد ان التشهد الاوسط السنة فيه الاسراع، بعد الاثار ان السنة فيه الايه؟ الاسراع. وفي الحقيقة الاسراع لا ينافي تمام التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تقولها باسراع خلاص، وممكن تدعو دعاء واحد وهناك تدعو خمس ادعية ست ادعية وهكذا، يعني الاسراع لا ينافي ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الاصل. لو طورت في الدعاء في التشهد، طيب الركعة الأولانية طويلة في ايه والتانية في ايه والتالتة في ايه؟ مش في القراءة؟ طيب ايه علاقة ده بالتشهد الأخير والدعاء؟ هو احنا دلوقتي بنقول ان كانت قراءته في الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، الثالثة أطول من الرابعة، وبيقول بقى ايه علاقة ده بالتشهد؟ يبقى التشهد أقل من الرابعة؟ ايه علاقته؟ احنا دخلنا الركن جديد ملوش علاقة بالقراءة، فاللي احنا بنقيسه يبقى لازم يبقى التشهد الآخر أقل من الرابعة. ليه؟ ده ركن مستقل بذاته، طولته وأثرته واحد. ماشي؟ طيب. طيب. دي. هو اقصد اقول ايه؟ اقصد اقول ان الايه؟ ان هيستدل بان الدعاء في الاخير بان دبر الصلاة، ان الادعية في دبر الايه؟ في دبر الصلاة. ودبر الشيء اخره يعني. ماشي؟ والتشهد الاوسط هيبقى ايه؟ هيبقى ليس الدبر، لكنه في الايه؟ لكنه في الاوسط. فقد يكون القول له وجهه اذا خصصت الدعاء بالايه؟ بالاخير. لكن المسألة كما ذكرت فيها تنازع، من قال له فرق بين الاوسط وبين الايه؟ وبين الاخير، وهذا تشهد وهذا تشهد. لكن قد يكون هناك وجه لتوجيه الدعاء للاخير بان الادعية في دبر الايه؟ في دبر الصلاة. لكن لاخر ان يرد عليك، ما تدعو في وسط الصلاة، بتدعو في سجودك وبتدعو في ركوعك في كل ركعة، فما المانع ان تدعو في تشهدك الاوسط؟ ايوه ماشي. لا ما هنا انا في قياس في العباده ولا لا؟ اخش في مساله الخلاف في قياس في العباده ولا لا؟ فده تشهد وده تشهد وفي نفس العباده، فان جعلت التشهد ده يخالف هذا التشهد ده على كده الدليل، ماشي؟ قياسا على التشهد الاخير وهكذا. يعني على كل المساله حناتي لها في الكلام في السنن، انقل اقوال اهل العلم فيه. طيب. قال وكذا في الجنازه. قال وقال في الانصاف تسليمه واحده جائزه. قال في المغني، قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة ايه؟ جائز. وقال في الانصاف، قلت وهذه مبالغة. قال ابن القيم وهذه عادته، اذا رأى اكثر اهل العلم حكاه ابن هان. يعني هم بيقولوا على ابن المنذر يعني ايه؟ انه اجمع كل من نحفظ عنه ان من اقتصر على تسليم في صلاته على ايه؟ على تسليمة واحدة انها جائزة. فهما بيشغبوا على اجماع ابن المنذر، بيقول دي عادته، يعني زي ما كان ايه؟ قال ابن قهادي عادته، اذا راى اكثر اهل العلم ها يقولون في المساله قولا حكاه ايه؟ اجماع. فعلى هذا اجماعات ابن المنذر يعني عليها بعض المآخذ من بعض اهل العلم. هو في الحقيقه لما اقول لك اتفقوا يعني يقصد ان ايه؟ اكثرهم هم الايه؟ هم الذين اتفقوا في المساله. فقد يأتي في المسألة وينقل فيها إجماع ويكون هذا قول أكثر أهل الإيه؟ أكثر أهل العلم. ولذلك قال المرضاوي في الإنصاف لما نقل كلام ابن المنذر، قال وهذه مبالغة، إنك تقول المسألة فيها إجماع دي إيه؟ دي مبالغة. يعني عايز يقول إن قول أكثر أهل العلم أن من اقتصر على تسليمة واحدة فصلته إيه؟ جائزة وصحيحة، لكن مش إجماع. مش إجماع في الإيه؟ في المسألة. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، يبقى لازم يقوم قبل ما يركع ويركع قبل ما يسجد، مش كده؟ ويسجد قبل ما تشهد لابد من ترتيب الاركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى ترتيب الاركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. يعني لو جه واحد بعد ما خلص القراءة راح ساجد، لو فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، لو فعل ذلك ساهيا يرجع تاني ويركع، يرجع تاني وايه ويركع، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم اركع حتى تطمئن ايه راكع ثم ارفع ثم اسجد، علمه بثم التي تدل على الايه على التركيب. نعم. مع الدرس الجاي في واجبات الصلاة، وحنقول انت شاء الله ستواجب. طيب بص الاسئلة سريعا لما يتعلق بما نحن فيه، وان كان انا ما ادلكوش فرصة، كل واحد كان معنا عمال يسأل عن نهي الكف اللي متعلق بالموضوع فقط. كان لي مبلغ من المال، لماذا لا يعتد بالسهو بالسجود على الانف فقط، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى انه جزء من الان من الجبهة، وذكرتم انه يكفي مس جزء من العضو. شحنا نقلنا الاجماع، قال ان هو محبوب باجماع من سبقه، ها، على ان السجود على الانف وحده لا يجزئ. من نسي البسملة وكان اماما فماذا يفعل؟ اذا ما قرأش الفاتحة هنقول بطلت ايه صلاته قراءته. ما هو الموضع الصحيح للعين اثناء الركوع؟ ها، عينك تبقى فين؟ عينك في راسك، ها. موضع صحيح للعين، اما بين رجليه يا اما في موضع سجوده، يا اما بين رجليه يا اما في موضع ايه سجوده. سائل بيقول هل محادثة الانسان مع نفسه او التحدث الداخلي للانسان بشر او سب او شيء من هذا هل يحاسب عليه؟ لا يحاسب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم او تعمل. فوساوس الشيطان التي تاتي للانسان وتضيق صدره لا يحاسب عليها. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ما يقول في نفسه من وساوس الشيطان، وقال اني لاجد في نفسي ما اتمنى ان اكون حممة، يعني قطعة فحم محروقة، عن ان اتفوه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قد وجدتموه. وهذا صريح الايمان، يعني هل الوسوسة اللي عنده دي صريح الايمان؟ لا، كراهته لما يجول في صدره مما يناقض الايمان، هذا هو صريح الايمان. يعني الايمان هو اللي خلاه يكره ايه؟ يكره هذه الوسوسة. ولما نزل قول الله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نطيق هذه الآية، يعني لا سلطان لنا على انفسنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما زلت بها ألسنتهم واستجابوا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم نزل التخفيف من الله تعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. التخفيف هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهي في معنى الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، عن حديث النفس، ما لم تتكلم به او تعمل، اي ما لم تبني على ذلك اعتقاد وقول وعمل. طالما انها وساوس وانت تكرهها فانها لا تضرك. وعندما جاء رجل لابن تيمية يسأله لما الشيطان يوسوس لنا معاشر المسلمين ولا يوسوس لليهود والنصارى، فقال شيخ الاسلام ماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ هو خربه خلاص، هو يجي البيت العامر بلا اله الا الله وعايز ايه؟ يخربه منها، ايه يخربه منها. فهذه الوساوس لا عليك، وخصوصا في بداية التزام الايه الشاب او الفرد يجد ان هذه الوساوس تهجم عليه. ليه؟ لان الشيطان حاسس ان ده حيفلك من المصيبة بتاعته، فده بيهجم عليه بالايه بالوساوس عشان يرجعه تاني يثبت ولا يلتف، وان شاء الله بعد ذلك ايه يطمئن. ومن رحمة الله عز وجل انه لا يحاسبه على هذه الايه الوساوس. لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نخرج منها، لانه قد تضيق الصدور بهذه الوساوس، ومع الجهل قد تصل ببعض احوال الناس او بعض الناس الى حالة من حالات الاكتئاب، ابو مكتئب وحاسس انه يعني خلاص كده من اهل النار وحاسس انه كافر وي وي وي وهكذا، الشيطان بقى يقعد يزودها له في ايه في دماغه. فلا بد ان ياخذ في علاج هذا الامر بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء الشيطان وحدثه ووسوس له فليدفل عن يساره ثلاثة، او ينفث عن يساره ثلاثة كده يعني، ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث عن يساره ثلاثا، وليقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي رواية فليقل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.